المسألة الثانية، هل هذا الحكم شامل عام شامل للجوارح كلها أم خاص ببعضها؟ وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب في حديثنا، فهل الطير كالصقر والباز والنسر وغيره من جوارح الطير يلتحق بالكلب؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول أن هذا الحكم خاص بالكلب، وما في حكمه مثل الفهد وغيرها من الجوارح العادية من غير الطير، وأنه لا يشمل الطير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أو أكثر العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أنه يشمل الطير كما يشمل الكلاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب منبها على غيره من الجوارح، يعني جوارح الطير. والذي يترجح بناءهم طبعا هذان القولان مبنيان، القول الأول الذي يقول إنه لا يشمل جارحة الطير، يقول إن جوارح الطير عند تعليمها للصيد لا يمكن منعها وضربها إذا عصت، بخلاف الكلب، فإن الكلب إذا جئت تعلمه فأثناء التعليم لو أكل من الفريسة تضربه فينزجر، فإذا عاود ثانية فضربته ينزجر، فيعلم أن هذا الشيء ممنوع عليه فيفي لك ويلتزم به، لكن الطير لا يمكن فعل ذلك به. وهذا القول ذكره غير واحد من الأئمة، ولذلك اغتفر كثير من أهل العلم من السلف والخلف هذا الحكم في الطير، وخاصة أن الحديث نص على الكلب فغيره لا يلتحق به، فيكون الجارح من الطير معفوا. وبناء على ذلك لو أكل الصقر من الحمامة، أرسل الصقر فأكل من الحمامة، فإنه نوع إمساك لا كل إمساك، واغتفر أكله لما ذكرناه، لأنه يتعذر تعليمه وترويضه على هذا الأمر فاغتفر فيه، وبناء على ذلك لا يلتحق الطير بالجارح من السباع العادية. المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكل فلا تأكل، فلو فرضنا أن الكلب شرب دم الفريسة ولم يأكلها، فهل شرب الدم مثل الأكل من الفريسة يمنع من حل أكلها في جارحة الكلاب ونحوها؟ الجواب في قول أهل العلم رحمهم الله أن الشرب لا يلتحق بالأكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل، وبناء على ذلك فإنه لو تناثر دمها أو شرب من الدم أو لعقه فإنه لا يؤثر في الحكم بحل الصيد وجوازه. نعم. فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فلا تأكل نهي، وهو يفيد التحريم كما ذكرنا. فإني أخاف جملة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم السبب من أجله، الذي من أجله منع من الأكل من الصيد، وهو خوف أن يكون الكلب أمسك لنفسه. وهذا الأسلوب جعل بعض العلماء يقول إنه مبني على الشك في قوله فإني أخاف، ليس فيه جزم. وهذا لو سلم فإنه لا يؤثر في أصل المسألة التي ذكرناها، لأن غاية ما فيها أنه يصبح الأمر مترددا ما بين أن يكون الجارح قد أمسك لي وبين أن يكون أمسك لنفسي، فيكون حينئذ الشك مؤثرا في الحكم. والله عز وجل أحل لنا ما لا شك فيه ولا مرية، إما بالقطع وإما بغلبة الظن، وهنا عند وجود الشك ليس هناك قطع ولا غلبة ظن، وعليه فيحكم بعدم الجواز. نعم. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإن خالطها كلاب غيرك، إن خالط الكلاب المعلمة كلاب من غيرها، فإما أن تكون كلابا برية متوحشة وليست معلمة، أو تكون كلابا معلمة لكنها ليست ملكا لك وإنما هي ملك لغيرك، سواء أرسلت مع التسمية أو أرسلت بدون تسمية، لكن الحديث في عموم. ولذلك قال جماهير السلف والخلف والأئمة إنه لا يجوز أكل هذه الفريسة التي خالط فيها الكلب المرسل كلاب أخرى على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين نوع من الكلاب وآخر. وهذه المسألة تحتاج نوع من التوضيح. أولا، إذا أرسلت كلبك ووجدت معه كلاب أخرى فلا يخلو، إما أن تجزم ويتبين لك كما هو موجود الآن عن طريق المناظير ونحوها، تشاهد الكلب يفترس الفريسة ويستقل بهذا الافتراس، ثم تأتي كلاب غيرها لا دخل لها في الصيد نفسه أو في إزهاق روح الصيد، فحينئذ لا إشكال في هذه المخالطة ولا تأثير لها. لماذا؟ لأن الزهوق حصل قبل دخول الكلب الآخر، فإذا اختطف الكلب المعلم الذي أرسلته وذكرت اسم الله عليه اختطف الفريسة أو صادها وتمكن منها قبل أن تأتي الكلاب الأخرى، فلا إشكال أنها حينئذ خاصة إذا زهقت وماتت، فحينئذ لا إشكال أنه قد وقع الصيد بشروطه المعتبرة وأنها حلال. وهذا يحدث أن الصيد يصيد ثم بعد أن يصيد تأتي كلاب أخرى تناوشه وتهاوشه فينفرد بالفريسة حتى يستقل بها. فلو أنها في هذه الحالة اختطفها كلب آخر فعاود كلبك وأخذها وقد أزهقت الفريسة وماتت فهي حلال، وهذا الخطف لا تأثير له، كما لو كانت عند الإنسان وأمسكها ثم جاء سبع فاختطفها فاستردها من السبع فهذا لا تأثير له. فإذن إذا أرسل الكلب وجزم بأنه قد أمسك الصيد وأزهقت روح الصيد وحصلت الذكاء على الوجه المعتبر وحصل الأخذ الذي هو الذكاء على الوجه المعتبر، فلا إشكال أن الصيد حلال، وأن شرط الشريعة بجوازه قد توفر. الصورة الثانية أن ينطلق كلبك فتنطلق معه كلاب أخرى ويحصل التناوش بينها على الفريسة أو التنافس على هذه الفريسة، ولا ندري من الذي أزهقها، أهي كلب الإنسان الذي علمه وذكر اسم الله عليه حينما أرسله أم الكلاب الأخرى، فحينئذ هي المرادة بحديثنا. حتى ولو كانت تلك الكلاب معلمة عند جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، وقال الأوزاعي إنها إذا كانت معلمة فإنه مغتفر، والأول قوي من الأثر والثاني قوي في وجه من النظر وليس في كل الأوجه، في بعضها يقول الأوزاعي، والأثر في الأساس مقدم على النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، بناء على ذلك إذا أرسل كلبه ولم يستبن هل كان الزهوق بكلبه أو بكلاب أخرى فهو محل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيد، وعلل ذلك بقوله فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلاب غيرك. وهذا بينا غير مرة أنه بمثابة التعليل للحكم، وأن من أفضل ما يكون عند بيان الأحكام أن يبين الفقيه والمفتي وجه التحريم إن حكم بالحرمة أو وجه التحليل إن حكم بالحل. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما سمى على كلبه ولم يسمي على كلاب غيرها. الوجه الثالث أن تنطلق هذه الكلاب أن يطلق كلبه فتنطلق الكلاب فيجزم أن الذي افترس الفريسة هي الكلاب الأخرى غير المعلمة ككلاب البراري ونحوها، ثم يأتي كلبه ويهاوش فيمسك بالفريسة بعد أن نزقت الروح عكس الصورة الأولى. فحينئذ جماهير السلف يتفقون مع الأوزاعي رحمهم الله على الحكم بعدم جواز الصيد وعدم حل أكله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي على الصائد مراعاته عند إرساله للكلب المعلم بحصول غلبة الظن أو القطع بوجود الذكاء بالكلب المعلم نفسه. نعم. قال رحمه الله: وفيه إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. نعم. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وهذا بينا أنه عند بداية الإرسال، كما أنه عند بداية الرمي بالسهم يذكر اسم الله عز وجل عليه، وبينا دليل ذلك ووجهه. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. فإن أمسك عليك فأدركته حيا، أدركت الصيد حيا فاذبحه. فاذبحه، هذا من التفصيل في الجواب، وهو مثل ما يذكره العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم تقسيما يدل عليه العقل والواقع المشاهد، أن الإنسان إذا أرسل الكلب أو الجارح إما أن يدرك الفريسة حية وإما أن يدركها ميتة. فإذا هذه القسمة العقلية كما يقال. ومن هنا الفقهاء تجدهم عند بيان الأحكام يذكرون إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، فتجد بعض طلبة العلم يقولون ما نحتاج إلى مثل هذه التفصيلات، هذا هو أصل من السنة، إن أدركت وإن لم تدرك، إن أخذ إن أكل إن لم يأكل، كل هذا مبني على أنه إما أن يقع هذا أو يقع الآخر، فتارة تكون القسمة على اثنين وتارة تكون على ثلاث وتارة تكون على أربع على حسب الأحوال المقتضية للتقسيم قل أو كثر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل، هذا من كمال الشريعة، لأنه لم يسكت على الصورة الثانية وإنما جاء بالصورتين، فبين، لأنه لو قال إذا أرسلت كلبك ولم يفصل ربما فهم من أنه يحل أكل الفريسة على كل حال سواء وجدت حية أو ميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا التفصيل أصل عند العلماء، أصلا عند العلماء فيما يعرف بمسألة المتوحش ينقلب مستأنسا، وسيأتي في حديث أبي رافع في آخر الباب المستأنس ينقلب متوحشا. الصور هنا تنقسم إلى صورتين، المستأنس ينقلب متوحشا والمتوحش ينقلب مستأنسا. لماذا؟ نحن ذكرنا في أول الباب أن الشريعة جعلت الذكاء على صورتين، أصل ورخصة. الأصل هو أن تذبح الذبيحة فتقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين الذي هو الذبح أو النحر، وبينا أن النحر يكون في الإبل ونحوها وأن الذبح يكون في الغنم ونحوها. هذه الذكاء هي الأصل. لماذا؟ لأن بها يكون إزهاق الروح وعلى الصفة المعتبرة، وهي التي عناها الله في الأصل بقول إلا ما ذكيتم، فسميت تذكية، قيل لأنها تزكي اللحم وتطيبه، فخروج الدم يطيب اللحم، ولذلك حرم الله المنخنقة وحرم الموقوذة والمتردية لأنه ليس فيها زهوق، فيحبس الدم فيها، والأطباء يقررون أن الذي ينحبس فيه الدم أعظم ضررا من الذي يزهق بالذبح، وهذا من تشريع الحكيم الحميد، قال الأطباء ولم يقولوا، فنحن مؤمنون راضون مسلمون موقنون بأنه الخير كله. الحالة الثانية والصورة الثانية الرخصة في الذكاء. هذا الأصل أنك تذبح أو تنحر فتفري أن تقطع ما أمرك الله بقطعه في بهيمة الأنعام في الشيء المستأنس الذي أنت قادر على إمساكه وذبحه، سواء كان من الدواب كالإبل والبقر أو كان من الطيور كالحمام والدجاج ونحوها من الدواجن المستأنسة، هذا يسميه العلماء ذكاة المستأنس. أما الذي توحش وفر عنك ولم تستطع، فقد جعل الله له كما قدمنا أنه يرمى في أي موضع ويجري الدم من أي موضع في بدنه. لاحظ في الأول تذبح من مكان مخصوص وتزهق الروح وتجري الدم من مكان مخصوص، أما هذا الذي فر عنك ويفر الذي هو الصيد فترمي بالسهم أو تطلق النار عليه فيجري الدم من أي موضع في جسده، رخصة من الله وتوسعة. فهذه ذكاة فيها رخصة من الله وتوسع على عباده، لأنه قد جعل لكل شيء قدرا، فالشيء الذي تستطيع إمساكه جعل له ذكاة تليق بحاله، والشيء الذي تعجز عن إمساكه جعل له ذكاة تليق بحاله. ولذلك لو أن الكلب أرسلته فإنه يمسك الفريسة، ولذلك وصفها بكونها جارحة وينهر الدم، فلو أن الكلب من السرعة ومن قوة السرعة ضرب الفريسة فارتطم بها فماتت الفريسة من قوة ضرب الكلب لها أو من وقوع الكلب عليها لم تحل، لأن في هذه الحالة ماتت مخنوقة أو متردية، فلو أنه خنقها وذرعها في مكان حتى حبس نفسها فماتت دون أن يكون هناك جرح وإمساك من جزء من جسمها فإنها لا تحل، فإما منخنقة وإما متردية. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الذي توحش حينما قال إنه يجوز لك أن تأكل لحمه إذا أرسلت الجارح فأمسكه أو رميت بالسهم فعقرته وأنهرت الدم على الصفة التي ذكرناها فيما تقدم من حديث عدي وأبي ثعلبة الخشني. بقي السؤال، لو أن هذا الجارح، لو أن هذا الوحش المتوحش الذي فر عني وهو الصيد تمكنت منه فأمسكته، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب تذكيته، ولذلك قال أدركت ذكاته. فالذي يدرك ذكاته يعني بمعنى أنه يدركه حيا، فإذا أدركه حيا صار مستأنسا بعد أن كان متوحشا، فإذا صار مستأنسا فلو أنه أمسكه وتأخر في ذبحه حتى مات فإنه حينئذ يكون ميتا ولا يحل أكله، ولو كان موته بسبب النزيف كأن يكون الكلب أمسكه فبقر بطنه أو أمسكه وجرحه في مكان فجعل ينزف ولا زالت الحياة موجودة فيه فأدركه صاحبه وأمكنه أن يذكيه ولم يذكه فإنه حينئذ يكون ميتا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصيد إذا أدرك صاحب الكلب ذكاته فإنه يجب عليه أن يذكيه، ولا يغني عن الذكاء إمساك الكلب للصيد، فإذا ماتت الفريسة قبل أن يذكيها وقد أدرك الوقت الذي يمكنه فيه ذكاتها وهي حية فإنه تكون حينئذ ميتة ولا يحل أكل لحمها. فأدركته حيا فاذبحه، فأدركته حيا، إما أن يدركه حيا وحياته متماسكة قوية بحيث حتى يمكنه أن يبقيه، وهذا يحدث، ففي بعض الأحيان يمسك الكلب الصغار الصيد من رجله بحيث أنه يمكنك أن تمسكه وتعالج موضع الإمساك ويبقى عندك، وإما أن يمسكه من موضع ويغلب على الظن أنه لو ترك أن يموت، مثل أن يمسكه بغرز الأنياب في موضع من جسده فينزف، فإنه لو ترك ربما مات، أو يبقر بطنه، فحينئذ إذا أصابه في مقتل أو غير مقتل، ما دمت قد أدركته حيا فالذكاة واجبة عليك. إذا أصابه في مقتل فأخرج أحشاءه، بقر بطنه فخرجت الأحشاء وما زالت الفريسة حية، فيجب تذكيتها. وفي هذه الحالة تكون الحياة المستقرة حياة معتبرة وليست كالعدم. وبينا هذا في حديث المرأة التي كانت ترعى الغنم عند سلع، ثم جاء الذئب فبقر بطن إحدى الشياه فصاحت بالقوم، ثم أخذت مروة وهو نوع من الحجر فذبحت الشات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنها حلال وأجاز لهم أكلها، فدل على أن الذئب لو بقر بطن الشات، أو أرسل كلبه فبقر بطن الشات، أو أرسل الجارح فأصاب الصيد في مقتل وبقي يرفس فيه أثر الحياة، فإن هذه الحياة المستقرة ليست كالعدم. وعند العلماء القاعدة والسؤال المشهور: الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو لا؟ فتنبني عليها هذه المسألة. فإن قلنا إن الحياة المستقرة هي كالعدم، فإنه لو ذكى في هذه الحالة لم تنفع الذكاء، وهذا ضعيف. وتكلم الشيخ الإسلام كلاما جيدا على هذه المسألة في سؤال حول هذا النوع من الحياة، وأكد هذا واستشهد كغيره من العلماء بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وسقي اللبن فخرج اللبن، فعلم أنه ميت وأنه قد أصيب في مقتل، فأوصى الوصايا وصلى وحكم بصحة صلاته وصحة وصاياه، وهذا يدل أنه حي وآخذ حكم الحي لا حكم الميت. وبناء على ذلك تكون الحياة المستقرة ليست كالعدم، وإنما هي حياة تسري عليها الأحكام الشرعية. نعم. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. هذا مثل ما تقدم، أدركته قد قتل، فيه دليل على أن الجارح إذا قتل الفريسة أنها حلال، إذا كان ذلك القتل بالصفة المعتبرة، كان معلما وذكر اسم الله عليه عند إرساله، ولم يأكل من الذبيحة. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم في رواية في حديث عدي رضي الله عنه، وفي رواية الشعبي التي بيناها. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت كما تقدم معنا في حديث أبي ثعلب الخشني، إذا رميت بسهمك أي عند ابتداء الرمي، أي إذا ابتدأت الرمي بسهمك فاذكر اسم الله عليه، لا أن إذا رميت يعني انتهى الرمي. وقلنا أن هذه الصيغة تكون لما قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا ما عند إرادة الفعل أو ابتداء الفعل. وعليه فإنه إذا رمى بسهمه يذكر اسم الله عز وجل عليه. في زماننا الرمي بالطلق الناري أو ما يسمى بالرصاص، الرمي بالرصاص له أصل في تفصيل السنة، تقدم معنا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، وبينا أن المعراض له حالتان بينتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يصيب فيخرق الفريسة في أي موضع من مواضعها ويجرحها، فإذا أصاب فخزق فحينئذ يكون السهم قد أنهر الدم وقد ذكر اسم الله عليه فحلت الفريسة. والحالة الثانية أن يصيب السهم بعرضه، مثل أن يرسل فيرتطم برأس الفريسة دون أن يخزقها ودون أن يجرحها فهذا لا يحل، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصاب بعرضه فلا تأكل منه. فدل على أنه إذا كان مصيبا بالعرض أنه في حكم الوقيذ، والموقوذة هي التي ماتت بالرمي، مثل أن يأخذ حجرا ويرمي الشاة به، أو يأخذ خشبة ويرمي بها الشاة فتموت، فإن هذا وقيذ. فالوقيذة الموقوذة محرمة بنص كتاب الله عز وجل، وأكد هذا المعنى، أكد هذا الحكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني. فالرمي بالبنادق، بنادق الصيد وأمثالها، يفصل فيه مثل ما في المعراض. فإن كان الطلق الناري أصاب موضعا من جسد الفريسة فخزقها وأنهر الدم حلت الذكاة، وأما إذا أصاب بعرضه أو كان بثقله فرطم الفريسة في رأسها دون أن يحصل إنهار للدم فماتت من قوة الرمي، كما في البندق والنبال الذي يرمى به بالحجر، لو رمى عصفورا بالنبال المعروف فإنه لا يحل إذا كان قد قتله بثقل الحجر. فهكذا إذا ضرب بالرصاص وكان القتل بثقل الرصاص وليس بخزقه، أما إذا خزق فإنه يحل أكله ولا بأس به. نعم. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل. هذا العمل بالظاهر، وقد بينا هذا في المجلس الماضي، الدلالة الظاهرة معتبرة في الشريعة، ولها نظائر كثيرة في الدعاوى وغيرها. فمثلا لو أن شخصين اختصما في دابة، أحدهما راكب في المقدمة والثاني وراءه، فقال الذي في المقدمة: الدابة دابتي، وقال الذي في المؤخرة: الدابة دابتي، فتنازع. فنعمل بالظاهر، فإن الظاهر من حال في ركوب الدواب أن الذي يتصدر هو المالك، وأن الذي يكون وراءه رديف منه أردفه معه، سواء كان بأجرة أو بدونه، أنه غير مالك لها على الظاهر. فحينئذ يكون الذي في المقدمة معه الظاهر فيكون مدعا عليه، ويكون الذي وراءه مدع، وهكذا مثلا في زمان السيارات ونحوها. هذه دلالة الظاهر، ولها أمثلة، مثل أن تمر على بئر كما في القديم قد أشرع للناس في طريقهم السابلة ووضع الدلو فيستقون منه، فإنك لا تحتاج أن تنتظر حتى يأتي صاحب البئر وتستأذنه من أجل أن تشرب. هذه دلالة الظاهر. ومن فتح ومن حجر أرضا من أرضه يملكها وأصبح الناس يدخلون ويقبرون فيها موتاهم، نعلم بدلالة الظاهر أنه قد أوقفها لقبر، لأن تكون مقبرة لإخوانه المسلمين، ونحو ذلك من دلالة الظاهر. الظاهر يعمل به، وفي بعض الأحيان يقدم على الأصل، وتارة يقدم الأصل عليه، وهما من الدلائل المعتبرة شرعا. نعم. وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فأنت إذا وجدت أثر سهمك، السهم الذي تملكه، وكنت قد رميت به على فريسة، فوجدت نفس الفريسة التي رميتها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة في بعض الروايات، فإنه في الظاهر أنها فريستك، ما دام أن هذا السهم سهمك ووجدتها قد ماتت بهذا السهم، فيحل لك أكلها بناء على الظاهر. نعم. فكل إن شئت، فإن وجدته فكل إن شئت. إن شئت من صيغ الإباحة، إن شئت من صيغ الإباحة، لأن فيها التخيير، فأنت مخير بين أن تأكل وأن لا تأكل، وأن تأخذ وأن لا تأخذ، وأن تفعل وأن لا تفعل. فأقول لك إن شئت. فإذا قال النص أو ورد في النص في الكتاب والسنة بهذه الصيغة فإنها من صيغ الإباحة، أي أن الشرع أباح له وأحل له الأكل. فكن إن شئت، فهو مخير. إسناد الأمر إلى المشيئة هنا، ولم يقل هناك في بقية المباحات إن شئت، فيه نوع من الاعتبار لحال المحكوم عليه، فإن مرور اليوم واليومين يوجد شيء في الفريسة غالبا، فبعض النفوس تعاف من أكل الشيء الذي يتأخر وقد يتغير فيه بعض التغير بخلاف الذي يجده في حاله. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل مطلقا، ولكن إن شئت أسنده إلى مشيئته واختياره، فحينئذ سينظر إلى ذلك أحكام منزلة من حكيم حميد راعت الأحوال وراعت الظروف. فالذي يراعي الظرف والأحوال في الأصل هو الشرع، ولن يستطيع أحد أن يستدرك على الشرع، بحيث لما يأتينا النص فيه تفصيل نفصل، وإذا لم يأتي النص بتفصيل ما نحتاج أحد أن يأتي ويقول لا لابد أن ننظر إلى الواقع وننظر أبدا. يدلك على أن الشريعة ما نسيت شيئا ولا تركت شيئا، حتى لما جاء في هذه المسألة بغياب اليوم واليومين قال كل إن شئت، فأسند ذلك إلى مراعاة حال الفريسة وحال الشخص. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق على المشيئة، وفيه هذا المعنى اللطيف. نعم. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فإن وجدته أي الصيد غريقا في الماء، رميت صيدا فلما رميته سقط في النهر أو سقط في البحر أو سقط في البركة أو في البحيرة، فإذا رميته وأنفدت مقاتله بالرمي وظهر بأنه قد مات بالطلق الذي أطلقته عليه أو بالسهم الذي رميته به، فحينئذ لا إشكال، لأنه قد أزقت روحه قبل وصوله إلى الماء، فلا إشكال أنه حلال، لأنه قتلها خاصة الحين في خاصة الآن في زماننا، حيث إنه يمكن للإنسان إذا أطلق أو رمى يتابع الطلق وينظر إلى حال الفريسة وكأنها قريبة منه. فإذا جزم أو غلب على ظنها أن الطلق قد أنفذ المقاتل وأنها ميتة لذلك الطلق قبل وصولها للماء، وهذا يقع فيما لو رمى والفريسة في شاهق عال جدا، والمسافة التي ما بين الشاهق والنهر أو الماء يغلب على الظن أنها لا تحيا فيه، يعني تصل إلى الماء وقد ماتت. فلما أخرج الفريسة وجد أن الطلق قد أصابها في قلبها أو أصابها في رأسها، فأصابها في مقتل، والغالب بحكم الخبرة والمعرفة أنها إذا أصيبت بهذا لا تبقى إلا نصف دقيقة أو دقيقة بالكثير، والمسافة التي ما بين أعلى الشاخص والجبل مثلا أو المكان الذي رماها فيه إلى النهر الذي سقطت فيه ما يزيد على هذا الوقت الذي تبقى فيه حية، فإننا نحكم بكونها قد ماتت بفعل السهم أو بفعل الطلق. فكل هذا الذي ورد في الشريعة أو في السنة مبني على وجود الدليل الذي يدل على الزهوق بفعل آلة الصيد أو حيوان الصيد أو غيره. فإذا وجد الشك أو غلبت الظن أن الزهوق كان بغيره فحينئذ لا إشكال في تحريمه ومنعه. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. فإن كان قريبا من الماء أو رماه فسقط في الماء وقبل سقوطه في الماء رأى حركة الطائر، رأى أن الطائر رف بجناحيه أو حرك رجليه، فإنه حينئذ الأصل حياته. فلما سقط في الماء شككنا هل مات بفعل الطلق أو إصابة السهم بعد إرادة الله عز وجل أم بالغرق، فتردد الأمر ما بين حاضر ومبيح، سبب يحضر وسبب يبيح. السبب الذي يحضر كونه مات غريقا، لأن الغريق مخنوق والمنخنقة محرمة، وبين أن يكون مات بالصيد بمعنى بالسهم الذي رماه، فحينئذ هذا سبب يقتضي الإباحة، والقاعدة في الشريعة أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح، فنقدم السبب الحاضر على السبب المبيح، خاصة وأن زكاة الصيد كما ذكرنا رخصة، وأن الأصل في الصيد أنه لا يحكم بحله إلا إذا توفرت الشروط المعتبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما